ترجع لي خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحم رحمتك الواسعة يا رب. السوادم بتوع الغلابة بقى بتوع المساكين ده ما لناش دعوة بحد بقى. أيوة دول اللي بننام عليهم. يا صلى على الحبيب. صلى على الحبيب صلى ورتل أرجل عليه ورتل القرآن ترتيلا. انت بشار القرآن ايوه انا فاهم بيه. إنا نعم يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المنذر صلى عليه صلى على الحبيب الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المنذر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كمان وحياة النبي الله وحياة النبي محمد ما شاء الله. يا أخي ما جبعناش لسه يا بسم الله مريح الالوف صلى على الحبيب. بيعجبني الاصالة فيك والله جمال جدا. صلى على النبي كويس. صلى على النبي. ومن ليل النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا ربنا يزيدك في دور. الله عليه وسلم. يا خنطاوي إن ما شئك بيجي اللهم صل عليه. والخير من الله. عشت يا باشا عشت. الله اكبر. عشت يا مولانا. صل على الناس. جمال النبي صلى الله عليه. ما شاء الله العظيم. الله يفتح عليك انت حين وعيني يا استاذ. الله اكبر. ربنا يطول عمرك يا غالي. جمال جه يا الله يا طنطاوي. يا رب يا رب ندعو اليتيم ما شاء الله يا اخي. ربنا يزيدك في طول. الله اكبر. خليك مع النبي شو واحد النبي مدد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. نعم يا طنطاوي. صلى على الحبيب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عيني يا حماد يا حلو يا حماد. روع على نفسك يا بركه. لا لا روع على نفسك. الله كمان حتى الله هي دي الجميله دي. ده انت باشا قوي. ماشي يا الله الحلال الربان تعاليك فيك النبي محمد يا ايها المجمد. الله النبي محمد. والله الله. ما هي مطول لا الا الا كل لا لا يا حاج اكمل الفجر بقى على يضرب فجر الهواء الليل طويل واحنا تحت امرك ونيشك تحت يا ريال من الزمن يا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي عليه. صلى على الحبيب الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يا سيدنا بارك الله فيك نعم يا طنطاو الله اكبر هو طنطاو واحد بس الله عليه وسلم ربنا يجزيك خير يا سيدنا عليك يا رب نعم قلت زي العسل بالصلاة على النبي ثابت. نعم اي الله والله حلو قوي ما شاء الله تبارك الجمال ده ايوه نعم ربنا يعزك يا عم الشيخ محمد ويطول عمرك يا مندي اي والله نفس الاداء كده العيد الله عليه وسلم السلام ما شاء الله حاجة تمشي الله اقرأوا القرآن لأنه شفيعا لأصحابه يوم القيامة. نعم يا حبيب حبيبي احلي إنما استر يا رب يوم تنفخ الأرض Thank you. سيدنا الله يفتح عليه. الله أكبر. إن ربك يعلم أنك تقوم أن لا الله يبارك فيه ما شاء الله ما شاء الله يا طنطاوي. طالب بس الاول يا محمد اسم عريض اول دور الدنيا والله اسم عريض اول بتاع طنطاوي. انها صلى على النبي. من شاء طنطاوي محمد عبد الله. الله بارك الله فيك. النغم الجميل دي مش بعين على العرب الجميلة دي يا عين وما كعب الغزال استغفر الله العظيم يا رب ابن الدأهلية ابن جمهورية مصر العربية الله نعم يا طنطاوي بسم الله الرحمن حبيب اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر صلى على الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم الجبل دي معلش زي بعض زي بعض والله ما عطفل غير يلا عظم كده عظم بسم الله الرحمن الرحيم عم يا رب احمدك يا رب يا طيب تعال